الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي السيد الهمام وإمام كل إمام، وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار ما توالى الليل والنهار. أما بعد، درسنا الآن إن شاء الله تعالى في بيان معاصي اليدين. من معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. بعض الناس لما يشتري بضاعة من غيره يستوفي الكيل أو الوزن أو العد أو القياس بالأذرع، فيأخذ ما جرى عليه العقد كاملا، لكن لما يبيع يوهم المشتري أنه أعطاه كل ما يستحق، وفي الحقيقة يكون أنقص من ذلك، فهذا هو التطفيف والعياذ بالله. ولفعل التطفيف طرق عديدة من الاحتيال، لكن كلها من كبائر الذنوب، وقد قال ربنا عز وجل: ويل للمطففين، يعني أن المطففين يستحقون العذاب الأليم، والويل هو شدة الهلاك. ومن معاصي اليدين السرقة، وهي ذنب مجمع على تحريمه، حرمته معلومة من الدين بالضرورة، وأصل معناها أخذ مال الغير خفية ليس اعتمادا على القوة. فحد السرقة إذا سرق الشخص ما يساوي ربع دينار ذهبا من حرزه، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء، أن تقطع يده اليمنى، ثم إن عاد إلى السرقة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى، ثم إن عاد فيده اليسرى، ثم إن عاد فرجله اليمنى، ثم إن عاد يعزر ولا قطع عليه. وأما إن سرق أقل من ربع دينار فإنه يعزر ولا يقطع. وكذلك يا أحبابنا، لو سرق مالا من غير حرزه، يعني من غير المكان الذي يحفظ فيه ذلك المال عادة، فإن السارق في هذه الحال لا يقطع بذلك، وإنما يعزر. مثل أن يسرق كيسا فيه 500 دولار وضعه صاحبه على ظهر سيارته في الشارع العام، ففي هذه الحالة يعزر السارق ولا يقطع، لأنه ما سرق من حرز المثل، فإن حرز مثل 500 دولار صندوق مقفل في البيت مثلا، وهذا حرام لا شك، ولكن لا قطع فيه في هذه الحال. ومن معاصي اليد أخذ المال بطريقة حرمها الشرع، سواء كانت هذه الطريقة أخذ مال الغير بغير حق اعتمادا على الهرب، أو كان ذلك اعتمادا على القوة، أو كان ذلك بالمكس الذي يؤخذ من التجار بغير وجه حق على بضائعهم، أو كان ذلك بأخذ ما لا يحل للشخص من مال الغنيمة، كأن يأخذ الشخص من مال الغنيمة شيئا لنفسه قبل أن تقسم الغنائم القسمة الشرعية، وهذا الأخير يقال له الغلول، والغلول من الكبائر، ولو كان الشيء الذي غله الشخص قيمته قليلة. ومن معاصي اليدين يا أحبابنا قتل مسلم عمدا بغير حق، وهذا أكبر الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل، فإن قتله لإسلامه، أي قتله لأنه مسلم، فهو كافر، يعني القاتل يكون كافر. فإن لم يرجع إلى الإسلام ومات على ذلك خلد في نار جهنم، وهذا معنى قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني إذا تعمد قتله لإيمانه، أي قتله لأنه مسلم، فهو خالد مخلد في نار جهنم إذا مات على هذا الكفر. وأما قتل المسلم لأجل الدنيا فهو ذنب كبير لا يصل إلى حد الكفر. ثم من أحكام الدنيا بالنسبة للقتل أن من قتل على الإطلاق عمدا أو خطأ أو شبه خطأ يجب عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. ثم إن القتل ثلاثة أنواع، إما عمد وإما خطأ وإما شبه العمد، ويسمى الأخير أيضا شبه الخطأ لأنه من ناحية يشبه العمد ومن ناحية يشبه الخطأ. فالأول أي العمد مثل أن يعمد إلى ضربه بما يقتل في الغالب قاصدا قتله، فهذا قتل عمد، كأن يضربه بالسيف على أم رأسه قاصدا قتله فيقتله، فهذا قتل عمد. والثاني أن يريد غيره، كأن يريد اصطياد بهيمة فيصيب السلاح مسلما خطأ فيقتله، فهذا يقال له القتل الخطأ. والثالث شبه العمد، أي أن يضربه عمدا، أي أن يقصده بالضرب لكن بما لا يقتل غالبا فيموت، كأن يغرز إبرة في فخذه فيموت. ففي الحال الأولى أي القتل العمد عقوبته القصاص، أي أن يقتل إلا إن عفى عنه أهل القتيل إما على دية أو مجانا، فلا يقتل عند ذلك. فإن لم يعفو عنه يمكن الحاكم ورثة القتيل من قتله، فيكون الأمر تحت إشراف الحاكم حتى لا يؤدي إلى ثارات وسفك دماء بغير حق. وأما في غير حال القتل العمدي فلا قصاص وإنما الدية، والدية 100 من الإبل في الرجل الحر المسلم ونصفها في الأنثى. وتختلف صفات الدية بحسب صفات القتل، ففي القتل العمد تكون حالة في مال القاتل مثلثة، يعني أن الإبل تكون 3 أنواع، 30 حقة و30 جذعة و40 حوامل في بطونها أولادها. أما في حال شبه العمد فالدية مثلثة كذلك لكنها مؤجلة، وأما دية الخطأ فهي مخمسة، 20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 حقة و20 جذعة و20 ابن لبون، تكون مخمسة على العاقلة ليس في مال القاتل ومؤجلة في 3 سنين. ومن معاصي اليد ضرب المسلم بغير حق، وقد روى أبو داود وغيره في الحديث الصحيح إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يعني الذين يعذبون الناس بغير حق في الدنيا يستحقون في الآخرة عذاب الله عز وجل. ومثل الضرب ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الصحيح من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخوه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا إن قصد ترويعه، أما إن لم يقصد ترويعه وكان الآخر لا يتروع فرفع عليه نحو حديدة فلا إثم عليه في هذه الحال. وهنا يا أحبابنا جدير بنا أن نذكركم أن ضرب المسلم على وجهه حرام، ولو كان هذا المسلم أخا أو كان ابنا أو كان من عوام المسلمين، فضرب المسلم على وجهه معصية كبيرة والعياذ بالله تعالى، فتنبهوا لذلك، أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.